الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني كان حلالا لبني إسرائيل. وقلنا قبل ذلك أن إسرائيل المقصود به هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإسرائيل معناها عبد لله. إسرائيل عبارة عن جزئين، إسراء وإيل، ومعناها عبد الله، زي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما شابه ذلك. فكل الطعام أحله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني إلا ما حرم يعقوب على نفسه. وقيل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، وقيل أنه حرم كل لحم فيه عرق، حرم هذا على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، أي من قبل أن ينزل في التوراة تحريم ما حرم عليهم من الطيبات بسبب ظلمهم، لأن ربنا عز وجل حرم على اليهود في التوراة أشياء كثيرة من المآكل بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. شكرا. ربنا قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني فأتوا بالتوراة فاتلوها واقرؤوها حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن. وهذا خطاب ليهود الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لهم: ائتوا بالتوراة إن قرأتموها، التوراة غير محرفة، تجدون فيها صدق ما أخبر الله تعالى فيه من القرآن الكريم، من أنه سبحانه وتعالى لم يحرم على بني إسرائيل شيء، لم يحرم عليهم شيئا ولم يحرم عليهم شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. فالله تعالى لم يحرم على اليهود شيئا قبل أن تنزل التوراة، فلما ظلموا وعصوا ربهم تبارك وتعالى عاقبهم الله تعالى بتحريم الطيبات عليهم كما أنزل في التوراة. وهذا يدل على أن الإنسان يعني يعلم علم اليقين أن الذنب والمعصية والظلم للنفس بالمعاصي من أكبر أسباب العقاب من الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. قل فمن افترى، قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، يعني من افترى على الله الكذب من بعد إحضار التوراة وتلاوتها أو من بعد التحدي لهم بما في كتابهم فأولئك هم الظالمون، فإنه لا أظلم ممن حولكم إلى أو ممن ما يعتقدوه شرعا صحيحا، ثم يجادل من بعد ذلك مفتري على الله تعالى الكذب. لا أحد أبدا أظلم من إنسان يتبين له الحق في الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يعاند ويجادل. فالله تعالى قال: ائتوا بالتوراة فقرؤوها وانظروا ما فيها، تجدون أن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن الذي يجب عليكم أن تفعلوه وفي التوراة تصديق ذلك. فالذي يكفر ويجادل بعد قراءة التوراة وبعد أن يفتح ويقرأ ما فيها فهذا ظالم لنفسه، حيث أنه تبين له الحق ثم خالفه. وأي إنسان في هذه الأيام يقرأ التوراة الصحيحة الغير محرفة يجد أن التوراة والإنجيل الله تعالى يأمر فيهما باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي اتبعوا ملة الإسلام التي أنا عليها، ما دام صدق ما جئتكم به قد تبين لكم بكل جلاء، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي إبراهيم ما كان من المشركين، ولا كان يهوديا ولا كان نصرانيا. إن أول بيت وضع للناس، يعني للعبادة، لعبادة الله تعالى في الأرض، للذي بمكة، للذي بمكة. البيت هنا الكعبة، نبه الله تعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من غيره، والباني له في الابتداء إبراهيم. وبكة هي مكة، بكة هنا هي مكة، مباركا البركة، كثرة الخير الحاصلة لمن يستقر فيه، أي إنسان يقيم هناك في مكة يجد بركة عظيمة جدا، وكذلك المدينة أو يقصده، لكثرة الخيرات التي تجبى إليه، ولأجل الثواب المتضاعف في مكة والحرم بالذات. وهدى للعالمين، أي فيه من إقامة توحيد الله وذكره في المشاعر، وإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. في هذا البيت آيات بينات، مثل ماذا؟ مثل الصفا والمروة والمشاعر كلها. ومنها كذلك هلاك من يقصده من الجابرة، آيات أبرهة قصده فأهلكه الله عز وجل وغير ذلك. ومنها كذلك مقام إبراهيم. مقام إبراهيم المقصود به في الآية ليس كما يعتقده عوام الناس أنه الضريح، يعني وأن يجوز الإنسان يعمل ضريح وسموه المقام، هذا خطأ. مقام إبراهيم يعني الصخر التي كان يقوم عليها وهو يبني البيت، وقد أمرنا الله أن نتخذه مصلى، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لذلك أي إنسان ينتهي من طواف البيت يأتي خلف المقام ويصلي ركعتين. ومن كذلك فضائل والأشياء التي خص الله تعالى بها البيت، من دخله كان آمنا، أي من كان خائفا ودخل البيت الحرام آمنا، ووجب على الناس ألا يهيجوه ولا يخوفوه ولو كان قد سفك دما أو أخذ مالا حتى يخرج من الحرم. لكن من ارتكب جريمة في الحرم يؤخذ بها وتقام عليه العقوبة في الحرم، لقوله تعالى: والحرمات قصاص، ولأنه يكون هو الذي بدأ بانتهاك الحرمة. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس، هذا تأكيد لحقه وتعظيما لحرمته سبحانه وتعالى. حج البيت يعني قصد البيت لأداء المناسك المفروضة في الحج. من استطاع إليه سبيلا، التقدير أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاع هنا المقصود بها كما قال الفقهاء الزاد ونفقة السفر، من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، قال ابن عباس: من كفر بالحج فلم يرى حجه برا ولا تركه مأثما. وقيل المراد من كفر بالآيات البينات المذكورة في الآية فضائل الكعبة، فإن الله غني عن العالمين. الذي يكفر ولا يحج أو يكفر بآيات الله عز وجل فلا يظن أنه يضر الله، بل إن الله قال: فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب، هذا خطاب لليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله؟ الله تعالى يقول لهم لما تكفرون بآيات الله، هذا يدل على أن أهل الكتاب كفار، لا كما يعتقد يعني الضالون في هذه الأيام أن اليهود والنصارى مؤمنون، هذا خطأ فادح. من اعتقد إيمان اليهود والنصارى فهو كافر، لأن هؤلاء كفار، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. فالله تعالى يقول لهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، أي مطلع عليكم، يراكم حينما تنطقون بالكفر وتفعلون ما هو كفر بدلائل الحق ومعجزات النبوة أو كفر بآيات التوراة، فالله عز وجل أنكر عليهم ذلك أن يكفروا بآيات الله، والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب، انظر لجرائم أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالى كذلك يخاطب أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله، أي تدبرون المكائد لتوقعوا الفتنة بين المؤمنين وتحاولوا الحيلولة بين الناس وبين الإيمان بالله تبارك وتعالى. تبغونها عوجا، أي تطلبون لسبيل الله اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بإيهامكم الناس بأنها كذلك، تقويما لدعاويكم الباطلة، شككون الناس في دين الله عز وجل الحق لتقووا باطلكم ودعاويكم الباطلة. وأنتم شهداء، أي كيف تطلبون ذلك الكيد بملة الإسلام والحال أنكم تشهدون أنها دين الله الذي لا يقبل غيره، كما عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم. أمر عجيب سبحان الله العظيم. يعني اليهود والنصارى الآن يسعون سعيا حثيثا في تشكيك الناس في الإسلام وهم متيقنون أن الدين الحق عند الله الإسلام، حاجة نسأل الله العافية. والله قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني إن تصغوا إلى دسائسهم، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا كلام اليهود والنصارى، لأنكم لو أطعتموهم وأصغيتم إليهم وركنتم إليهم ولا أقوالهم يصلوا بكم إلى أهدافهم. إيه هدفهم؟ إيه هدف اليهود والنصارى إذا كلموا المؤمنين وصاحبوهم؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حتى ينتبه كل واحد النهاردة وكل شاب وكل امرأة في مصاحبة اليهود والنصارى، لا يرضى عنك إلا إذا ردك عن دينه إلى الكفر، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أي كيف تكفرون أيها المسلمون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، فاتلوها واستمسكوا بها بآيات الله، تعرفوا ما يريد بكم اليهود، وكذلك فيكم رسول الله، فيكم رسوله، فارجعوا إليه وردوا الأمر إليه يبطل كيد هؤلاء. وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليه، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل؟ فإن آثاره والقرآن الذي أتى به وسنته كل ذلك باق فينا، والعلماء يعرفون ذلك. أي إنسان هذه الأيام يريد أن يعرف عقائد النصارى واليهود ومكائدهم يسأل علماء يدلوه، فكأنه لا يزال بأظهرنا صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك إذا تمسكنا به ورجعنا إليه عصمة من دسائسهم وفتنهم. إن تمسكنا بالكتاب والسنة والله لا يقدر أحد أبدا على وجه الأرض أن يهز شعرة فينا كمسلمين، ولكن إذا ابتعدنا كما هو الحال في هذه الأيام عن كتاب الله وسنة رسوله فسوف ننهش وسوف نؤكل من جميع أهل الأرض، كما هو الحال والواقع في هذه الأيام. فالله تعالى يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني الله تعالى يرشدهم إلى الاعتصام به وترك الركون إلى أعدائه لتثبت لهم الهداية ويخلصوا لله تعالى الدين ويخلصوا كذلك من الضلال الذي يراد بهم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي التقوى التي تحق لله عز وجل. اتقوا التقوى التي تحق لله تعالى. وما هي هذه التقوى؟ التقوى التي أمر الله تعالى بها في هذه الآية ألا يترك العبد شيئا مما يلزمه فعله شرعا ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه. ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا؟ لما هذه الآية نزلت قالوا يا رسول الله من يستطيع منا أن يتقي الله حق تقاته؟ ده أمر صعب جدا. ممكن نتقي الله نعم بس مش حق تقاته. وشق عليهم ذلك فأنزل الله تعالى فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. فنسخت هذه الآية وقيل المعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم والمعنى واحد. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أيضا خطاب للمسلمين لا تكونوا على حال سوى حال الإسلام حتى إذا جاء الموت وقد يأتي الموت بغتة جاء وأنتم مسلمون. هذا إرشاد من الله أن لا يترك أحد منا الإسلام بل يستمسك به إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وكذلك واعتصموا بحبل الله جميعا. أمرهم الله سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام وبالقرآن ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يعني كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا وينهب بعضكم مال بعض فأصبحتم بسبب هذه النعمة إخوانا. نعمة عظيمة جدا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني كنتم في الكفر أرسل الله إليكم رسوله فنقلكم من الكفر إلى الإيمان فأنقذكم الله من هذه الحفرة بالإسلام. يقول يعني كنتم على طرف النار من مات منكم وقع في النار فبعث الله إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم واستنقذكم الله به من تلك الحفرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. العدو صلى ربنا يعمل بالقرآن، العدو صلى ربنا يعمل بالسنة. ثم قال عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ينبغي أن تفكر في هذه الآيات كيف أن الله هداك وأنقذك وأكرمك بالإسلام. الله تعالى أعطاك ما حرم منه أبا النبي والده وأمه وجده وعمه. يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وأبوه وعمه ماتوا كفارا واختصك الله تعالى أنت بالإسلام. نعمة عظيمة. آيات تحتاج إلى أن تتفكر فيها لعلك تهتدي إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة أي لتكن منكم طائفة قائمين بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقيل المراد كونوا كلكم أمة تدعون وتأمرون وتنهون. ولكن القول الصحيح أنه لتكن منكم طائفة فأعرف النهي عن المنكر في جملة فرض كفاية لو قام به البعض يسقط عن الآخرين. يدعون إلى الخير بماذا؟ يدعون إلى الخير بالتعليم والوعظ والإرشاد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولو عرفنا عن المنكر باليد وباللسان وبالقلب. ولو عرفنا عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفا وما ينهون عنه منكرا. ولو عرفنا عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها وبه يكمل نظامها. وذلك لأن أصحاب كل دين قد ينحرف بعضهم عن دينه جهلا به أو اتباعا للهوى وقد يتقاعسون عن أداء الواجبات وقد يظلم بعضهم بعضا، فإن لم يوجد من يصحح المسيرة ويهدي الضال ويعظ المقصر ويأخذ على يد الظالم كثر الانحراف، يكثر الانحراف ويعظم الانحراف حتى ينسى الدين وتغير معالم الدين. وقد حذانا الله تبارك وتعالى من مثل مصير بني إسرائيل ولعنهم لتركهم الأمر والنهي. فيجب على أهل العلم وأهل الوعظ أن يعظوا الناس ويعلمهم في كل مكان حتى لا يكون هناك الفساد منتشر في الأرض. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الطائفة: وأولئك هم المفلحون. الذي يقوم بالمعروف عن المنكر هذا المفلح، والمستجيب له كذلك مفلح. وتكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الآيات تقصد من؟ اليهود والنصارى، يعني يحذر الله المسلمين: لا تكونوا أيها المسلمون كاليهود والنصارى، نهاكم الله أن تكونوا فرقا ونهاكم عن الاختلاف فيما وردت فيه البينات، وهي الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف. وقيل الذين تفرقوا هم ابتدعت هذه الأمة، اللي هو الفرق الضالة التي تميزت وخالفت فيما هو من ضروريات الدين وأسياته. فالله تعالى حذرنا أن نشابه اليهود والنصارى في التفرق، أو أننا نكون من الفرق المبتدعة التي فرقت دينهم وفرقت عقائدهم. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يظهر له البينة الآية أو السنة ويتركها قال لهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. لذلك يحذر أي إنسان مفتي يتقي الله عز وجل أن يفتي بخلاف الدليل. ينبغي أن يكون الكتاب والسنة سائقه ودليله وقائده، إنما يفتي بمصافحة النساء، يفتي بجواز تعطر المرأة، يفتي بقلة الحجاب غير واجب، يفتي بأن الختان محرم، يفتي بأن اليهود والنصارى مؤمنون، ما هذا؟ أين دليلك؟ هذا والعياذ بالله ضلال. قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني هؤلاء الذين اختلفوا وتفرقوا لهم عذاب عظيم يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم، وتكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين المختلفين مسودة. فيقول الله عز وجل لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ أكفرتم أي، فيقال لهم كفرتم، وقيل هم أهل الكتاب، وقيل المرتدون، وقيل المنافقون، وقيل المبتدعون. كل هؤلاء مرادون في الآية. يقال لأهل البدع والمنافقين والمرتدين وأهل الكتاب: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والله تعالى حكم عدل، نسأل الله عز وجل العافية من عذابه. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ما الذين بيضت وجوههم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. أهل السنة قال: ففي رحمة الله، أي في جنته ودار كرامته، هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي نتلوها عليك متلبسة بالحق وهو العدل. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي أن الله تعالى لا يريد ولا يحب أن يعذب عباده إلا وهم مستحقون. الله تعالى لا يريد تعذيب العباد إلا بظلمهم وهم مستحقون ذلك. فالله تعالى لا يحب إيذاء عباده، ولكن الله تعالى قدر أن يعذب العبد إذا عصى وكفر. قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي له ذلك كله يتصرف فيه كيف يشاء وعلى ما يريد، ولغناه عن الظلم لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته عز وجل. فلماذا يظلم؟ غير محتاج للظلم سبحانه وتعالى، لأن السماوات والأرض كلها في يده، وإلى الله ترجع الأمور، جميع الأمور مقاردها بيده عز وجل. كنتم خير أمة، أي كنتم في علم الله كذلك. وقيل كنتم منذ آمنتم خير أمة، وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها. وهذه حتة مهمة جدا، أمر مهم جدا، الخيرية ليست قاصرة على صدر الأمة، بل هي متفرقة بفضل الله عز وجل في جميع الأمة إلى يوم القيامة، وإن كان صدر الأمة نال من هذه الخيرية أكثرها لا شك طبعا. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أظهرت لهم. وقيل المعنى كنتم أنفع الناس للناس وخيريتهم لما بينه بقوله عز وجل الخيرية تظهر هنا في ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الخيرية تكمن في ذلك. أمة هي خير الأمم إذا قامت أمر معروف ونهى عن المنكر واتصفوا به، فإذا تركوا الأمر معروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله زال عنهم هذه الخيرية. فهذه الأمة خيريتها تكمن في الإيمان بالله ومعروف والنهي عن المنكر، إذا زال هذا زال خيريتها، نسأل الله العافية. قال عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، انتبه، لو آمن أهل الكتاب، هذا دل على أن أهل الكتاب ما آمنوا برسول الله ولا بالقرآن، ولو آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن لكان خيرا لهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. ثم بين حال أهل الكتاب بقوله عز وجل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طيب منهم المؤمنون، من هؤلاء، من هؤلاء المؤمنون اللهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتظن أن معنى قوله منهم المؤمنون على ما هم عليه من اليهودية والنصرانية، لا، ولكن منهم المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا مسلمين، وأكثرهم الفاسقون الذين بقوا على كفرهم بالله عز وجل. ومع ذلك قال عز وجل لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع من الأذى، وهو الكذب والتحريف والبهت، ولا يقدرون على الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما. يعني أهل الكتاب غاية ما يستطيعون يضروكم به الأذى بالكلام، هذا يعني طمئن من الله تبارك وتعالى لعباده أنك لا تخف ولا تخشى من أهل الكتاب مهما بلغت قوتهم، فلن يضروك إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك قال تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سبحان الله، يا ليت حكام المسلمين يفقهون هذا الكلام، والله إذا قاتل اليهود والنصارى قاتلوا المسلمين يولون الأدبار عن المسلمين، ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم ثم لا ينصرون، بل شأنهم الخذلان ما داموا على حالهم في الكفر، نسأل الله العافية. انتبه الإنسان لهذا. ومع ذلك قال عز وجل أيضا ضربت عليهم الذلة، أي صارت الذلة محيطة بهم في كل حال أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا فيه، هم أذلاء أذلاء، إلا بحبل من الله، يعني إلا بذمة الله أو بكتاب الناس، أي بذمة من الناس هم المسلمون أو معونة ممن سواهم. وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله، أي لزمهم غضب من الله هم مستحقون له. ومعنى ضربت عليهم المسكنة أي فقر النفوس. سبحان الله، تجد دائما اليهود والنصارى عندهم مسكنة وذلة، العزة عند المسلمين فقط، عند المسلمين فقط، أما اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الأرض أذلاء. ربنا قال ضربت عليهم المسكنة أي مستحقون لها، فقر النفوس. ومعنى ضرب هذه الأمور عليهم إحاطتها بهم من جميع الجوانب، أي الغضب والذلة والمسكنة، فهم تحت الفقر المدقع والمسكنة الشديدة، إلا النادر الشاذ منهم حتى وإن ملكوا الدنيا كلها والله، فهم أذلاء فقراء. ذلك أي ذلك الذي عاقبهم الله تعالى به، اللي هو المسكنة والذلة وهذه الأشياء، ذلك لماذا؟ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا عقاب من الله عز وجل لهم. الله عز وجل ابتلاهم بالذلة والمسكنة والغضب، لماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله بالقرآن، وكفروا برسوله، وقتلوا الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم وعلى الأنبياء حتى فعلوا كل هذه العظائم. فدل على أن الإنسان مستحق لعقاب الله إذا كفر بالله بآيات الله ولا يؤمن بكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.